الشيخ يعني الشيخ يعني يعني قضية انه مثلا انا ساكن في البيت مع اهلي ومعانا ساكن كذلك اخوتي اثنين متزوجين وزوجاتهم في البيت، فهل يجوز مثلا اقعد معاهم او اجلس معاهم بالاكل؟ اذا كان حجابهم وادبهم اسلامي بيجوز، اما اذا كانوا كاشفات عن رؤوسهم ما بيجوز، واذا كانوا بياخذوا حريتهم في الكلام والضحك والتبسم ما بيجوز. طيب